بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال كلامنا موصولا حول علوم القرآن الكريم بعد أن انتهينا من الكلام على حديث الأحرف السبعة والمراد بها. موعدنا اليوم مع رسم المصحف، مع الكلام على رسم المصحف. ورسم المصحف يراد به الوضع الذي ارتضاه عثمان ابن عفان رضي الله عنه في كتابة كلمات القرآن الكريم وحروفه، والأصل في المكتوب أن يكون موافقا تمام الموافقة للمنطوق، هذه قاعدة. الأصل في المكتوب أن يوافق تمام الموافقة للمنطوق، يعني ما يتلفظ به الإنسان أو ما يقرأه يكتبه، ويكتب الذي سيقرأه حرفا بحرف، هذا هو الأصل، من غير زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغيير. لكن المصاحف العثمانية قد أهمل فيها هذا الأصل، أو بعبارة أخرى بدلا من أهمل، لم يراع فيها هذا الأصل، فوجدت بها حروف كثيرة جاء رسمها مخالفا لأداء النطق، وذلك لأغراض شريفة تظهر فيما بعد إن شاء الله. قواعد رسم المصحف طبعا ألف في علم الرسم، قلنا قبل ذلك إن الرسم علم يدرس، يدرسه المسلمون، علم يتعلق بكتاب الله عز وجل، فهو علم يجب على الأمة أن تتعلمه وأن تعلمه، فهو من العلوم الشرعية التي الحكم فيها أنها فرض كفاية على الأمة، يجب أن يكون في الأمة من يعلمه ويتعلمه، فإذا وجد في الأمة من يقوم بهذا الأمر فقد سقط عنها الإثم، وإذا لم يوجد فالأمة كلها آثمة. إذا لم يوجد في الأمة من يتعلم هذا العلم، أي علم شرعي، إذا خلت الأمة ممن يقوم بهذا العلم فإنها تكون آثمة كلها. ونقول إنه ألف جماعة من العلماء في هذا العلم، منهم أبو عمرو الداني، أبو عمرو الداني كان من علماء القرن الرابع الهجري، نهاية الرابع وبداية الخامس الهجري، ألف كتابا سماه المقنع في رسم المصاحف، وكذلك أبو العباس المراكشي ألف كتابا سماه عنوان الدليل في رسوم خط التنزيل. ومنهم في عصرنا هذا الشيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولي، نظم أرجوزة سماها اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم، مقصود بالمرسوم مرسوم الخط. وجاء بعده أحد تلاميذه الشيخ محمد علي خلف الحسيني فشرح تلك المنظومة وذيل الشرح بكتاب سماه مرشد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن. وبين هؤلاء الذين في القرن الرابع والخامس الهجري وبين عصرنا علماء كثيرون ألفوا في هذا الأمر أو في هذا العلم. قواعد الرسم للمصحف العثماني، قواعد في خطه ورسمه، حصرها علماء هذا الفن في 6 قواعد، وهي الحذف ويقابله الزيادة، الحذف ويقابله الزيادة، والهمز، والبدل، والفصل والوصل، وما فيه قراءتان فقرئ على إحداهما. هذه القواعد 6 التي اتبعت أو روعيت أو كتب فيها فيما يتعلق بعلم الرسم. نعم، قاعدة الحذف والزيادة والهمز والبدل والفصل والوصل وما فيه قراءتان فقرئ على إحداهما. قاعدة الحذف، طبعا الكلام هنا بإجمال وبإجمال شديد، خلاصتها أن الألف تحذف في مواضع. الألف نحن ننطق الألف ولكننا لا نجدها مكتوبة، ومن كتب المصحف في أي وقت في أي عصر من العصور وفي أي مصر من الأمصار في أي مكان من الأماكن وجب عليه أن يراعي هذا، ولا يكتب شيئا زائدا من عند نفسه، أن يراعي هذه القواعد. خلاصتها أن الألف تحذف من ياء النداء، نحو يا أيها يا أيها. إذا نظرت في المصحف كيف تجد؟ ها، يا والهمزة على الألف هذه أيها، فصارت هذه الألف التي تحمل الهمزة ألف ماذا؟ ألف أيها وليست ألف يا. واضح الكلام؟ واضح أو غير واضح؟ الذي يريد أن يتثبت أو يثبت هذه المعلومات أحد أمرين، إما أن تفتح المصحف وتتابع هذا الكلام، وإما أن تسجل تكتب هذا الكلام، لأنه مثل هذه المعلومات لا تظن أنك ستسمعها من أول وهلة وستحفظها وتفهمها، لأننا لسنا مثل السابقين، لسنا مثل سلفنا الذين كانوا الواحد منهم يسمع الشيء للمرة الواحدة فيحفظه ولا ينساه. كثير من الناس يشكو الآن، يقول أنا أحضر الدروس ولكنني لا أحصل شيئا. لماذا؟ لأن الدروس العلمية لا يكتفى فيها بالسماع من مرة واحدة، إما أن تسجل شريطا وتستمع إليه وتكرر حتى ترسخ المعلومة في ذهنك، وإما أن يكون معك كتاب تتابع فيه، وإما أن تكتب تسجل القواعد المهمة تكتبها فتحفظ ولا تنسى. إذن تحذف الألف من ياء النداء، ها، نحو يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا. ومن هاء التنبيه فين؟ في مثلها أنتم، وفي هذا، هذا كيف ننطق؟ ها، هذا كيف تكتب؟ ها، هاء والذال مباشرة، ليس بينهما ألف، صحيح؟ صحيح. لكن كيف ننطقها؟ هذا، ها، في ألف في النطق موجودة، فهي تحذف. وهذه الهاء اسمها هاء التنبيه، ها، ها أنتم، ها أنتم، غير موجودة الألف، ها. كذلك تحذف الألف من كلمة نا إذا وليها ضمير، نحو أنجيناكم، أنجيناكم. إذا فتحت المصحف فإنك لن تجد الألف، واضح؟ ومن لفظ الجلالة الله، ومن كلمة إله، ومن لفظي الرحمن وسبحان، وبعد لام نحو كلمة خلائف، خلائف، ها، نعم، ونحو الكلالة، هذه وقعت الألف بين لامين، الكلالة، فإنك لن تجد الألف مرسومة في هذه الكلمة. ومن كل مثنى، من كل إيه؟ مثنى، نحو رجلان. ومن كل جمع تصحيح لمذكر أو لمؤنث، ما معنى جمع التصحيح؟ ها، الجمع السالم، ما معنى السالم؟ جمع المذكر السالم تعرفونه؟ ها، آخره وهو نون زيدت على لفظ المفرد، ها، يعني صورة المفرد لم تتغير فيه، صورة المفرد لم تتغير فيه، ها، مثل محمد، كيف تجمعه؟ ها، محمدون ولا محمدات؟ ها، يا معاشر العرب، محمد، محمدون، مسلم، مسلمون، مسلم، مسلمون، مسلم، هذا لفظ المفرد بقي كما هو من غير لا تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص، وإنما زيدت فيه الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتي النصب والجر. هذا يسمى جمعا صحيحا، جمعا ايه؟ صحيحا. واما رجل فما جمعه؟ انتبه، تصور الكلمة في ذهنك، رجل، كيف يرسم؟ راء وجيم ولام، جمعه رجال، هذه الألف، ألف الجمع، وقعت أين؟ في آخر المفرد، يعني بقي لفظ المفرد سليما وأضيفت الألف في الآخر أو في الأول؟ لا، كسر لفظه، تكسر لفظ المفرد، لذلك يسمونه جمع التكسير، يسمونه جمع الايه؟ التكسير. وضده جمع التصحيح، الجمع التصحيح أو الجمع الصحيح أو الجمع السالم هو الذي بقيت فيه صورة المفرد سالمة من غير تكسير، صحيحة من غير تكسير، سواء كان للمذكر أم للمؤنث، ها، للمؤنث. فالمؤنث يبقى أيضا لفظ المفرد سالما، تضيف إليه الألف والتاء في آخره فيسمى جمعا سالما. فإذا تكسرت صورة المفرد سمي جمع الايه؟ التكسير. فزينب، زينب، كيف تجمع؟ زيانب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، ها، من السائلة؟ قال زينب وامرأة من الأنصار. قال أي الزيانب هي؟ زيانب. ها، تكسير ده ولا صحيح؟ أجيبوا، تكسير ولا تصحيح؟ تكسير، تكسير، هذا يسمى جمع التكسير، يسمى جمع الايه؟ التكسير. فجمع التصحيح، جمع التصحيح اذا كان فيه الالف مثل سماعون، سماعون، سماع هذا المفرد وجمعه سماعون، فهذه الالف لا تحذف من المفرد وانما تحذف في حالة الايه؟ جمع المذكر السالم. والمؤمنات، المؤمنات هذه الف الايه؟ الجمع، تحذف هذه الالف في كتابة، في كتابتنا نحن قواعد الاملاء عندنا ولا في رسم المصحف؟ لا، هذا الكلام خاص برسم الايه؟ المصحف. ومن كل جمع على وزن مفاعل وشبهه، نحو المساجد، المساجد، المعابد، ها، وشبهه مثل فعائل، ها، كمثلا سوائب او صواحب، واضح؟ هذا ايه؟ هذه الالف تحذف منه. كذلك الفعالة، فعالة، ها، تحذف الالف منها مثل النصارى، ها، تحذف الالف منه. قال ومن كل عدد نحو ثلاث، ثلاث، الالف محذوفة من ثلاث. ومن البسملة، كيف من البسملة؟ باسم، اصلها اسم ودخلت عليها باء الجر، فالمفروض تكتب كاملة، تكتب اسم بالالف والباء قبلها، لكننا نجد ان الالف غير موجودة، غير موجودة من اي شيء؟ من البسملة. والحقيقة أن هذا ليس خاصا بالمصحف، في المصحف وفي غيره نكتب بسم الله الرحمن الرحيم من غير الألف. والعلماء يقولون بالنسبة لقواعد الإملاء إنما تحذف ألف الوصل هذه أو همزة الوصل هذه من اسم من البسملة بشرط أن تكون بسملة، يعني كاملة، بشرط كتابتها كاملة، بدليل أنك لو فتحت المصحف وجدت هذه الألف محذوفة من البسملة، صحيح؟ ها؟ وإذا فتحت المصحف على سورة العلق، اقرأ باسم ربك، هتجد الألف موجودة، باسم ربك، باسم، فإنك ستجد الألف، ألف الوصل موجودة. طيب، ومن أول فعل الأمر من سأل، سل بني إسرائيل، سل، ها، سل بني إسرائيل، ولا اسأل، ها، سل. طيب، قال وغير ذلك إلا ما استثني من هذا كله، يعني هذه قواعد، هذه ايه؟ قواعد عامة، هناك استثناءات منها، نعم هناك استثناءات، مواضع معينة، مواضع معينة كتبت على خلاف هذه القواعد، وأظننا أشرنا إلى شيء من هذا قبل هذا، أشرنا إلى شيء من هذا من قبل. طيب، قاعدة الحذف أيضا، تحذف الياء من كل منقوص منون رفعا وجرا، تحذف الياء من كل اسم منقوص. ما الاسم المنقوص؟ من يعرف الاسم المنقوص؟ ها؟ علة بس ما ينفعش، هذا عموم. المنقوص ها؟ ما فيه؟ نعم يا شيخ، المنقوص إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المنقوص يا مشايخ هو الاسم المعرب الذي آخره ياء ساكنة مكسور ما قبلها، خلاص، مثل القاضي والداعي والمحامي. ها؟ صعبة دي. ها؟ الاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء ساكنة مكسور ما قبلها، الحرف الذي قبل الياء مكسور، خلاص. ها؟ مثل الوادي والباقي، ها؟ والراعي والداعي والقاضي والمحامي إلى آخره. طيب، قال تحذف الياء من كل منقوص منون رفعا وجرا نحو غير باغ ولا عاد. ومن هذه الكلمات أطيعون، اتقون، خافون، ارهبون، فأرسلون، وعبدون، إلا ما استثني. هذه مواضع حذف الياء فقط. وتحذف الواو إذا وقعت مع واو أخرى في نحو لا يستوون فأووا إلى الكهف، وكذلك مثل كلمة داود أصلها بواوين، تحذف واو منهما. وتحذف اللام إذا كانت مدغمة في مثلها نحو الليل، الليل، والذي، إلا ما استثني. وهناك حذف لا يدخل تحت قاعدة كحذف الألف من كلمة مالك، وكحذف الياء من إبراهيم، وكحذف الواو من هذه الأفعال الأربعة: ويدعو الإنسان، ويمحو الله الباطل، يوم يدعو الداعي، سندعو الزبانية. هذا ملخص لقاعدة الحذف في رسم المصحف. القاعدة الثانية قاعدة الزيادة، خلاصتها أن الألف تزاد بعد الواو في آخر كل اسم مجموع أو في حكم المجموع، نحو ملاقو ربهم، ملاقو ربهم، الألف موجودة هنا بعد الواو، ونحو بنو إسرائيل، الألف موجودة بعد واو بنو، أولو الألباب، الألف موجودة بعد واو أولو، وبعد الهمزة المرسومة واوا، مثل قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. تفتأ كيف مكتوبة هذه الكلمة؟ الهمزة على واو وبعد الواو ألف، وهذه الواو كما تعلمون ليست واو الجماعة، صحيح؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء فاعل، الهمزة مكتوبة على إيه؟ على واو وبعد الواو ألف، هذه الألف زائدة مرسومة زيادة. ها؟ وفي كلمات مئة، مئة كيف تكتب؟ ها؟ ألف بعد الميم، ولا وهل ننطقها ماء ولا ننطقها مئة؟ مئة، والألف لا أثر لها في النطق. ومئتين والظنون، وتظنون بالله الظنون، الظنون في ألف. طيب، والرسول والسبيل في قوله تعالى وتظنون بالله الظنونا وأطعنا الرسول فأضلونا السبيل، كل ذلك في أي سورة؟ ها الكلمات الثلاث في سورة الأحزاب، الكلمات الثلاث في سورة الأحزاب. وتزاد الياء في هذه الكلمات، الياء ها نبأ من نبأ المرسلين ها، ومن آناء الليل، ومن تلقاء بأيكم المفتون، بأيد ها من قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. فهذه الكلمات من نبأ المرسلين فيه ياء زائدة بعد الهمزة، ومن آناء الليل أيضا ياء زائدة بعد الهمزة، ومن تلقاء نفسي ها الياء زائدة بعد الهمزة، بأيكم ياء بعد الياء مرسومة بياءين ها، بأيد والسماء بنيناها بأيد ها مرسومة بأيد بياء بعد الياء. وتزاد الواو في نحو أولو ها أولئك أولات أولو أولو، هل نحن ننطق واوا بين الهمزة واللام؟ ها نقول أولو ننطقها أولو؟ لا أولو، فتوجد الواو زائدة بين الهمزة والواو. أولئك ها هل ننطقها أولئك؟ لا أولئك، والواو موجودة بين الهمزة واللام. ها أولاتي وإن كنا أولات حمل، أولات حمل أولات حمل، ها الواو موجودة ولا تنطق. قاعدة الهمز خلاصتها أن الهمزة إذا كانت ساكنة ها إذا كانت ساكنة تكتب بحرف حركة ما قبلها، نحو إذن لي إذن لي، الهمزة على الياء ها أؤتمن، الهمزة على الواو، البأساء الهمزة على الألف إلا ما استثنيا. أما الهمزة المتحركة فإن كانت أول الكلمة واتصل بها حرف زائد كتبت بالألف مطلقا سواء أكانت مفتوحة أم مكسورة، نحو أيوب أولو إذا سأصرف سأنزل فبأي إلا ما استثني. وإن كانت الهمزة وسطا فإنها تكتب بحرف من جنس حركتها، نحو سأل سئل تقرأه إلا ما استثني، سأل تكتب على إيه؟ على الألف من جنس حركتها لأنها مفتوحة فتكتب على الألف، سئل على الياء لأنها هي مكسورة، تقرأه تكتب على الواو لأنها مضمومة إلا ما استثني. وإن كانت متطرفة كتبت بحرف من جنس حركة ما قبلها، نحو سبأ سبأ على الهمزة على الألف، شاطئ على الياء، سبأ على الألف لماذا؟ لأن الباء قبلها مفتوح، وشاطئ كتبت على الياء لماذا؟ ها ها لأن الطاء قبلها مكسورة. ولؤلؤ على واوين، همزتان على واوين لأن اللام قبل الأولى مضمومة واللام قبل الثانية مضمومة إلا ما استثني. وإن سكن ما قبلها حذفت نحو ملء الأرض يخرج الخبأ، حذفت الإيه ها حذفت من الحرف ها يعني ورسمت مفردة يعني على السطر، المقصود به أنها لا تكتب على حرف وإنما تكتب على السطر، ويسمونها إيه همزة مفردة في الرسم، مفردة في الرسم. طيب إلا ما استثني، والمستثنيات كثيرة في الساكن أو في الكل. قاعدة البدل في الكتابة ها خلاصتها أن الألف تكتب واوا للتفخيم في مثل الصلاة والزكاة والحياة، ها تكتب واوا في مثل الصلاة والزكاة والحياة إلا ما استثني. وترسم ياء إذا كانت منقلبة عن ياء، نحو يتوفاكم يا حسرة يا أسفا. وكذلك ترسم الألف ياء في هذه الكلمات إلى وعلى وأن، أن بمعنى كيف ومتى وبلى وحتى ولدى، ما عدا لدى الباب في سورة يوسف فإنها ترسم ألفا، فإنها ترسم إيه؟ ألفا. طيب، وترسم النون ألفا في نون التوكيد الخفيفة وفي كلمة إذن. نون التوكيد الخفيفة في كم موضع في القرآن؟ ها؟ نون التوكيد الخفيفة في كم موضع في القرآن؟ الحفظة، أيوة، في موضعين، ما هما؟ لنفع عن في سورة العلق، أيوة، ولا يكون من الصاغرين في سورة يوسف، موضعان اثنان فقط للنون توكيد، للنون التوكيد الخفيفة. هل هي مرسومة نونا أو تنوينا؟ مرسومة بالألف تنوين، مرسومة تنوينا. وإذا، إذا في القرآن كله من أوله إلى آخره مكتوبة بالنون أو بالتنوين؟ بالتنوين. إذا، طيب، وترسم هاء التأنيث، هاء التأنيث يعني تاء التأنيث المربوطة، يسمونها هاء التأنيث، هاء التأنيث يعني تاء التأنيث المربوطة، واضح؟ ها، اسمها هاء التأنيث. ترسم تاء مفتوحة في كلمة رحمة بالبقرة والأعراف وهود ومريم والروم والزخرف، وفي كلمة نعمة، ها، نعمة بالبقرة وآل عمران والمائدة وإبراهيم والنحل ولقمان وفاطر والطور، وفي كلمة لعنة الله، وفي كلمة معصية، في معصية الرسول بسورة قد سمع، وفي هذه الكلمات إن شجرة الزقوم قرة عين جنة نعيم بقية الله، وفي كلمة امرأة، ها، أضيفت إلى زوجها. كلمة امرأة، كلمة امرأة في القرآن إذا أضيفت إلى زوجها فإنها ترسم تاء مفتوحة، ها، وأهل التجويد أو الأداء أو القراءة يسمونها التاء المجرورة، وهي المرسومة تاء كما هي. طيب، طيب، قال إن هاء التأنيث، هاء التأنيث عرفناها، فيه بعض المواضع في القرآن ترسم تاء مفتوحة، ترسم إيه؟ بالتاء المفتوحة. معروف الفرق بين التاء المفتوحة والمربوطة؟ ها؟ المربوطة شكلها إيه؟ شكلها إيه؟ ولماذا سميت مربوطة؟ ها؟ يعني الدائرة تبقى مربوطة ولا مكتوفة كده؟ ها؟ ما هي كانت صورتها كده الأول مربوطة، وبعدين إيه؟ خففوها وراحوا شالوا الفيونكة اللي، ها؟ شالوها دي، ها؟ طيب، هذه لذلك يسمونها التاء المربوطة. علماء التجويد والقراءات وعلماء القرآن لا يسمون مربوطة ولا مفتوحة، وإنما يسمونها هاء التأنيث، هاء الإيه؟ هاء التأنيث. طيب، ويسمون الأخرى التاء المجرورة، ها؟ المجرورة التي تكتب مثل الباء لكن بنقطتين من فوق. طيب، هذه الهاء في بعض المواضع في القرآن رسمت تاء. طيب، وما الفرق؟ يعني ربما البعض يتساءل ما فائدة هذا الكلام، ولماذا نتعلم الرسم، رسم القرآن، ها؟ لماذا نتعلم رسم القرآن ولماذا ندرسه؟ أجيبه، لماذا نتعلم رسم القرآن؟ ها؟ كي نعرف قراءة القرآن. جيد، كي نعرف القراءة. يعني كل من أراد أن يقرأ القرآن، كل من أراد أن يقرأ القرآن وجب عليه أن يعرف هذا الرسم. لماذا؟ يعني إذا كانت المسألة مسألة كتابة المصحف، فليس كل مسلم يكتب مصحفا، صحيح؟ ها؟ ليس كل مسلم يكتب المصحف. فإذا تعلم هذه الأمور في الرسم ليست من أجل كتابة المصحف فقط، وإنما من أجل قراءة القرآن كما قال الأخ. لماذا؟ لأنه على سبيل المثال هذه الهاء أو التاء المربوطة إذا كانت كتبت تاء فكيف نقف عليها؟ بالتاء أم بالهاء؟ أجيبه، كيف نقف عليها؟ نقف بالتاء، نقف بالتاء. فكلمة نعمة التي كتبت بالتاء المجرورة التي صورتها صورة الباء، نقف. إذا انقطع نفسك، انقطع نفسك في القراءة واضطررت للوقف عليها، فكيف تقف؟ نعمة، ولا يجوز أن تقف عليها بالهاء. واضح؟ هذا مثال. المثال الثاني، عرفنا أن نون التوكيد الخفيفة في موضعيها لنسف عن بالناصية. إذا وقفت على لنسف عن، كيف تقف؟ بالألف أم بالنون؟ بالألف، ولا يجوز أن تقف بالنون، لأنه لا توجد نون مرسومة عندك. واتباع الرسم واجب في الوقف والابتداء، اتباع الرسم واجب في الوقف والابتداء، ولا يجوز لك أن تغيره، ولا يجوز لك أن تغيره. واضح؟ طيب، قال هنا ترسم هاء التأنيث تاء مفتوحة في كلمة رحمة في كم موضع؟ بالبقرة والأعراف وهود ومريم والروم والزخرف، وفي كلمة نعمة بالبقرة وآل عمران والمائدة وإبراهيم والنحل ولقمان وفاطر والطور، وفي كلمة لعنة الله مطلقا، وفي كلمة معصية الرسول في سورة قد سمع، وفي هذه الكلمات إن شجرة الزقوم، لو وقفت على شجرة تقف شجرة، قرة عين لي ولك في سورة القصص، قرة جنة نعيم، تقف عليها جنة، بقية الله بقية، وفي كلمة امرأة أضيفت إلى زوجها نحو امرأة عمران، امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة العزيز إلى آخر هذه. فإذا أضيفت المرأة إلى هذه قاعدة استقرأها العلماء، استنبطوها من استقراء آيات القرآن. فكلمة امرأة إذا كانت مضافة إلى زوجها في المصحف في القرآن فإنها مرسومة بالتاء وليست بالهاء. طيب، قاعدة الوصل والفصل خلاصتها أن كلمة أن بفتح الهمزة وسكون النون توصل بكلمة لا إذا وقعت بعدها، ويستثنى من ذلك 10 مواضع، منها ألا تقولوا ألا تعبدوا إلا الله، وكلمة من قاعدة الوصل والفصل، وصل الكلمتين ببعض أو فصل الكلمة الأولى عن الثانية. واضح؟ هذا المراد بالإيه؟ بالفصل والوصل، أو الوصل والفصل. أن كلمة أن سيعد لك الكلمات التي يتصل بعضها ببعض أو يفصل بعضها ببعض في الكتابة. كلمة أن بفتح الهمزة وسكون النون توصل بكلمة لا أن لا إذا وقعت بعدها، ويستثنى من ذلك يعني في القرآن كله يستثنى 10 مواضع، منها ألا تقولوا وألا تعبدوا إلا الله. وكلمة من توصل بكلمة ما من ما إذا وقعت بعدها، ويستثنى مما ملكت أيمانكم في النساء والروم ومما رزقناكم في سورة المنافقون. وكلمة من توصل بكلمة من ممن مطلقا، وكلمة عن توصل بكلمة ما إلا قوله سبحانه عما نهوا عنه. وكلمة إن بالكسر توصل بكلمة ما التي بعدها إلا قوله سبحانه وإما نرينك. وكلمة أن بالفتح توصل بكلمة ما أنما مطلقا من غير استثناء. وكلمة كل توصل بكلمة ما التي بعدها إلا قوله سبحانه كلما ردوا إلى الفتنة من كل ما سألتموه. وتوصل كلمات نعمة وربما أو ربما وكأنما ويكأن ونحوها. هذه قاعدة الايه؟ الوصل والفصل. قاعدة ما فيه قراءتان خلاصتها أن الكلمة إذا قرأت على وجهين تكتب برسم أحدهما، أحد الوجهين، كما رسمت الكلمات الآتية بلا ألف في المصحف وهي مالك يوم الدين، كتبت إيه؟ مالك يوم الدين بلا ألف. يخادعون الله، ها؟ كتبت بدون ألف. وواعدنا موسى، كتبت بدون ألف. تفادوهم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، كتبت بدون ألف. لماذا؟ لأن فيها قراءتين. فمالك فيها قراءتان بالألف وبدون الألف، فرسمت بلا ألف. يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخادعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، كتبت بدون ألف لأن فيها قراءتين. وواعدنا موسى 30 ليلة، ووعدنا موسى بدون ألف فيها القراءتان. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وإن يأتوكم أسرى تفدوهم. طيب، وكلها مقرون بإثبات الألف وحذفها. وكذلك رسمت الكلمات الآتية بالتاء المفتوحة وهي غيابة الجب، أنزل عليه آية في العنكبوت، ثمرات من أكمامها في فصلت، وهم في الغرفة آمنون، في الغرفات آمنون، طيب، في سبأ، وذلك لأنها جمعا مقروءة بالجمع والإيه والإفراد، وغير هذا كثير، وحسبنا ما ذكرناه للتمثيل والتنوير. يعني الذي ذكر هذا ليس للحصر، وإنما على سبيل الأمثلة. مزايا الرسم العثماني، مزايا ما يتميز به الرسم العثماني. لهذا الرسم مزايا وفوائد. الفائدة الأولى الدلالة في القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الإمكان، وذلك أن قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر كتبت بصورة تحتمل هاتين القراءتين أو الأكثر. فإن كان الحرف الواحد لا يحتمل ذلك، بأن كانت صورة الحرف تختلف باختلاف القراءات، جاء الرسم على الحرف الذي هو خلاف الأصل. يأتي الرسم على الحرف الذي هو خلاف الأصل فكلمة الصراط مثلا الأصل فيها سين ولا صاد؟ ها؟ الأصل فيها السين ولا الصاد؟ السين. الأصل فيها السين فتكتب بالصاد، لأنه الأصل يكون الأصل واضحا محفوظا في الذهن قائما لا يحتاج إلى تأصيل. صحيح؟ الأصل لا يحتاج إلى تأصيل، فإذا كتبت على الأصل فليس في كتابتها إشارة إلى ما يخالف الأصل وهو جائز، إلى ما يخالف الأصل مع جوازه، فتكتب على خلاف الأصل، فتكتب على خلاف الأصل. اهدنا الصراط المستقيم. واضح هذا الكلام؟ هذا مثال لإيه؟ لإذا كانت الكلمة في الكلمة قراءة واحدة بحرف الأصل رسمت به، مثل وإذا لم يكن في الكلمة إلا قراءة واحدة بحرف الأصل رسمت به. مثال الكلمة تكتب بصورة واحدة وتقرأ بوجوه متعددة: إن هذان لساحران، إن هذان لساحران. طيب، رسمت في المصحف العثماني هكذا: إن هذان لساحران، من غير نقط ولا شكل طبعا، ولا تشديد ولا تخفيف في نون إن وهذان، ومن غير ألف ولا ياء بعد الذال من هذان. ومجيء الرسم كما ترى كان صالحا عندهم لأن يقرأ بالوجوه الأربعة التي وردت كلها بأسانيد صحيحة. أولها قراءة نافع ومن معه: إذ يشددون نون إن ويخففون هذان بالألف، إن هذان لساحران، إن هذان لساحران. طيب، توجيه القراءة: إن هذان لساحران، كيف نعربها؟ طبعا المشكلة أن فيكم أساتذة للغة ولا أنه ليس فيكم أساتذة للغة؟ إن ماذا تعمل؟ لا تعمل؟ إن يا شيخ، إن الشيخ عبد الرشيد الله يهديك، إن ماذا تعمل؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب، فكيف جاء هذان مرفوعا؟ قالوا: إن قبيلة من القبائل تلزم المثنى الألف. نقول بالنسبة للإعراب: إن هذان، أو إن هذان بعض القبائل تلزم المثنى الألف في حالة الرفع والنصب والجر، يكون بالألف على كل حال. طيب، فجاءت هذه القراءة على لغتهم أو على لهجتهم. طيب، إذن هذان، إن هذان اسم إن منصوب، نعم، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآخر، على آخره، فتحة مقدرة على آخره، وإنما ألزم الألف نقول على هذه اللهجة. طيب، ثانيها قراءة ابن كثير وحده: إذ يخفف النون في إن ويشدد النون في هذان، فيقرأها هكذا: إن هذان لساحران. طيب، وهي ليست بعيدة عن قراءة حفص: إذ يخفف النون في إن أيضا ويخفف النون في هذان وهي بالألف، إن هذان لساحران، إن هذان سواء شددت النون أو خففت في هذان فلا فرق في الإعراب. إن هذه على تخفيف إن، ها ماذا يسمونها يا عبد الرشيد؟ ماذا يسمونها؟ إن مخففة من الثقيلة، وإذا خففت إن بطل عملها فإنها لا تعمل، إذا خففت إن بطل عملها. طيب، والدليل على أنها مخففة من الثقيلة وليست نافية دخول اللام في الخبر، دخول اللام على الخبر لساحران، فيصبح إيه؟ إن مخففة من الثقيلة طيب مهملة لا عمل لها، وهذان مبتدأ ولساحران خبر المبتدأ. خلاص، هذان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، سواء شددت النون أم خففتها فلا فرق في ذلك، فلا فرق بين ذلك في الإعراب. ها، ولساحران اللام دخلت على خبر إن المخففة، وساحران خبر المبتدأ. القراءة الرابعة قراءة أبي عمرو بتشديد إن وبالياء وتخفيف النون، إن هذين لساحران، وهذه طبعا واضحة جدا، ها، وإعرابها واضح لا يحتاج إلى كلام. إن، ها، المشددة المثقلة المعروفة، وهذين اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، ولا ساحران الخبر ولا حرج في ذلك. الفائدة الثانية إفادة المعاني المختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة، وذلك نحو قطع كلمة أم في قوله تعالى أم من يكون عليهم وكيلا، ووصلها في قوله تعالى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، إذ كتبت هكذا أم من بإدغام الميم الأولى في الثانية وكتابتها ميما واحدة مشددة، فقطع أم الأولى في الكتابة للدلالة على أنها أم المنقطعة التي بمعنى بل، ووصل أم الثانية للدلالة على أنها ليست كتلك. طيب، نظرا لكثرة الأسئلة نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. بالنسبة للأسئلة، هل يجوز الدعاء بالقرآن أثناء السجود في الصلاة مثل ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما؟ نعم يجوز، لكن الأولى والأفضل تأويل أو تأول الآية بتغيير لفظها، اللهم اصرف عني أو عنا عذاب جهنم، هذا أولى وأفضل. هل يمكن الأخذ من الحاجبين للمرأة مع أن هناك لعنا لفعل ذلك؟ فيقول بعض الدعاء الأخذ منه شيء قليل لا يضر. والله قول هؤلاء الدعاء لا أعرف له أصلا، لا أعرف له أصلا، وإنما المرأة لا يجوز أن ترقق حاجبيها ولا تأخذ منهما شيئا، لأنه النمص الملعونة من فعلته على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت الشيخ محمد صديق المنشاوي يقرأ في سورة الأنعام الذكرين بهمزتين، والشيخ يا محمد جبريل يقرأها الذكرين يمدها، وكلاهما يقرأ عن حفص، فأيهما أصح؟ كلاهما صحيح، ولكن ليس بهمزتين محققتين، ها، الذي يقرأه المنشاوي، ها، أنت في مثل هذه الكلمة لك فيها وجهان، والوجهان صحيحان في لكل القراء، ليست في حفص فقط، ها، إما الإبدال، إبدال الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وطبعا قبلها مفتوح فتبدلها ألفا الذكرين، ولأن الحرف الذي بعدها مشدد، ها، فيصبح من قبيل المد اللازم، يصبح من قبيل المد اللازم. هذا هو الوجه الأول وهو المقدم في الأداء، المقدم له الأولوية والأفضلية. والوجه الثاني تسهيل الهمزة الثانية بين بين، يعني بين الهمزة والألف، لا هي ألف خالصة ولا هي همزة، فتقول هكذا: قل أذكرين، أذكرين حرم أم الأنثيين، أذكرين وليس أهذكرين بإبدالها هاء، فإن هذا خطأ فاحش. قال: يعمل نجارا، فجاءه أحد الناس يريد أن يركب له بابا عليه صورة، صورة لشخص أو صورة لحيوان، فهل هذا يجوز تركيب الصور، صور الحيوانات؟ طبعا صورة على الباب، مجسمة ولا غير مجسمة؟ إذا كانت من الجبس أو من الخشب معناها أنها منحوتة، منحوتة تمثالا، هذا لا يجوز لأي لصورة أي حيوان، سواء كان إنسانا أو حيوان ما فيه الروح. والأصل في التصوير أنه كله محرم إلا ما دعت إليه الضرورة، إلا ما دعت إليه الضرورة. ما الفرق بين هاتين القراءتين في قوله تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين؟ كذب أصحاب الأيكة، إذا قرأتها موصولة فإنك تقرأها كذا: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. في رواية ورش تقرأها هكذا: كذب أصحاب ليكة، ليكة أصحاب ليكة المرسلين، لأنها مرسومة هكذا في مصحف أهل المدينة. والأيكة وليكة كلاهما بمعنى واحد، لا فرق في المعنى بينهما. طيب، نعم، طيب، لماذا هذه مفتوحة وهذه ليست منصوبة يا عبد الرشيد؟ لماذا هذه مفتوحة وهذه مكسورة؟ أولا العلم المؤنث يا مولانا، العلم المؤنث، العلم المؤنث ممنوع من الصرف، فيجر بالفتحة أو بالكسرة؟ بالفتح. كويس، فإذا دخلته ال جر بالكسرة، فهمت الفرق؟ هذا ليس نصبا، أصحاب الأيكة بالإضافة، أصحاب ليكة أيضا بالإضافة. فليكة هذه اللام جزء منها وليست لام التعريف، الأيكة اللام ليست جزءا منها وإنما هذه لام التعريف، واضح؟ طيب، واحد يسأل عن سبب قتل الحسين بن علي رضي الله عنه، وهل أمر يزيد بن معاوية بقتل الحسين؟ هذا أظن يعني كلام يحتاج إلى درس طويل وإلى محاضرة، وليس هذا مجاله، هذا يحتاج فعلا إلى درس ودرس طويل. لماذا قتل؟ الله أراد له أن يقتل شهيدا، وصدق فيه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل أمر يزيد بقتل الحسين؟ المحققون من المؤرخين، من مؤرخي الإسلام، يقولون: ما أمر، لم يأمر يزيد بقتل الحسين، وإنما غضب على زياد، على زياد أو على عبيد الله بن زياد، وقال له: لما قتلته؟ أمرتك برده ولم أمرك بقتله. لكن أنتم تعلمون أن الروافض شوهوا التاريخ وزوروه، شوهوه وزوروه، وللأسف الشديد معظم المسلمين يعيشون على أي شيء، سواء في التاريخ أو حتى في النصوص، يعيشون على عواطفهم، يعيشون على العواطف. هل يجوز، طيب هذا نعم نعم كتاب، هاي الكتب كثيرة، الكتب بالنسبة لقتل حسين بالذات أو بالنسبة للروافض. قتل الحسين يعني تقرأه في البداية والنهاية لابن كثير في تاريخ الإسلام للطبري، هذه الكتب التي يرجع إليها في الكامل في التاريخ. ها، وأما هناك كتب لأهل السنة دخل فيها شيء من مما كتبه الروافض، فيحذر أو تقرأ هذه بحذر. وعندك كتاب العواصم من القواصم لابن العربي المالكي الأندلسي القرطبي رحمه الله، مهم وفي غاية الأهمية. وألف كتاب في عصرنا الحديث عن الشيعة الاثنى عشرية، الكتاب يعيش معهم في العقيدة وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه، مقارنة بينهم وبين أهل السنة، وهو كتاب جيد ومهم وفي غاية الأهمية. وتعجبون عندما تبدأ في قراءة المقدمة، أن الرجل كلف أن يدرس عن هؤلاء لأنهم مذهب إسلامي صحيح، فيقول بمجرد أن بدأت في الدراسة تبين لي الأمر على حقيقته وأنه غير ما أمرت به. اسمه هكذا، مع الشيعة الاثنى عشرية للدكتور علي السالوس، هو أصله أربعة أجزاء، طبع الآن طبعة في مجلد واحد الأربعة الأجزاء، جزء خاص بالعقيدة وجزء خاص بالحديث وجزء خاص بالتفسير وجزء خاص بالفقه، فاقرأوا تعلموا. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. كلمة نتبعهم بضم العين في سورة المرسلات ما وجه إعرابها؟ ثم نحن نتبعهم، يعني ليست معطوفة على نهلك، ليست معطوفة على نهلك، واضح. قال دخل الجماعة، دخل والجماعة قائمة وهو منفرد في المؤخرة ولا توجد فرجة في الصف، فجذب شخصا من الصف يصلي معه ولم يدخل أحد مكان الذي أخره ذلك الشخص، نرجو بيان الدليل وأقوال العلماء لو أمكن مع بيان عن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أنتم تعلمون أن العلماء يعني مختلفون في هذا النفي، هل هو نفي كمال أو نفي صحة، هل هو نفي كمال أو هو نفي صحة لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا التحذير من الشذوذ، لأن بعض الناس يأنف من دخول الصف ويقول مصرحا أنا لا أحب الزحام، أنا أريد أن أقف في الخلف وحدي، واضح. فإذا كانت هناك فرجة واستطعت أن تدخل فيها فادخل، وإذا لم تستطع فتمهل قليلا حتى يأتي داخل ويصلي معك. أما جذبك لشخص من الصف فلا دليل عليه ولا يقرك عليه العلماء والله أعلم. هل إذا اشترى أحد الأشخاص جهاز تلفزيون أو فيديو أو ما شابهه، هل إذا مات واستخدم أولاده هذا الجهاز فيما يلهي عن ذكر الله فهل يعذب به في قبره؟ أنا أستفتيكم في هذه المسألة. أنا أستفتيكم في هذه المسألة، هل يكتب في سجلاته، هل يكتب الاسم في سجله بعد موته أو انقطع عمله بموته؟ لا، ما ينقطع عمله، ما ينقطع عمله، وإنما الفساد يمتد كما يمتد الصلاح، الفساد يمتد كما يمتد الصلاح. فإذا تسببت أنت في إفساد أولادك فأنت متحمل للوزر في ذلك. وكل واحد منا يجب أن ينظر ويفكر فيما يورثه أولاده، في الذي يورثه لأولاده. نعم. ولماذا هو يشتريه ويتركه؟ هو يشتريه يتخلص منه قبل أن يموت أفضل وأحسن. فإن البراءة الكلامية، لا تكفي، البراءة الكلامية لا تكفي، وإنما يكفي العمل، العمل. فكما أفتى بعض شيوخنا عليه رحمة الله، يقول عملت راجل واشتريته، اعمل راجل وبيعه. طيب، قال احد السائلين يقول رجاء لا تستهزئ بي. نحن لا نستهزئ بأحد. لماذا لا يكون للنساء شرائط قرآن في السوق تباع لأني سمعت أن صوت المرأة ليس بعورة، وأنه ليس في القرآن خضوع بالقول. هذه أيضا أنا أستفتيكم فيها، هل يجوز للمرأة أن تؤذن؟ هل أباح أحد من فقهاء المسلمين للمرأة أن تؤذن؟ أجيبوا يا عباد الله، فكيف يجوز أن تكون لها أشرطة قرآن تباع في الأسواق؟ ثم أظننا يعني تكلمنا في شيء مثل هذا أو حول هذا في مرة سابقة، هل يلقي الرجل على النساء أو على المرأة السلام؟ يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، في شرح صحيح مسلم، حتى لو كانت عجوزا لا يلقي عليها السلام، حتى لا تكون فتنة، خوف الفتنة من سماع صوتها. أيوة، ثاني هي واحدة، يعني إن كان يضمن إنه زوجته اللي هترد السلام بس، أو يضمن إن الثانية يعني ستخفض صوتها بحيث لا يسمع، يلقي السلام. هذا يقول دلني على مكان أحفظ فيه القرآن حفظا منهجيا. هذا تسأل أهل المسجد وأهل إدارة العزيز بالله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرشدنا إلى الحق، وأن يلهمنا رشدنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب.